فذكرت الولاية لثلاث: لله عز وجل، للنبي، وللذين آمنوا. ولكن هنا الولاية تختلف. الله عز وجل له الولاية المطلقة، ولاية التعظيم، ولاية المتابعة المطلقة. والولاية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهذه هي المتابعة للسنة. أما الولاية لله فهي الخضوع الكامل له، الخوف منه، الرجاء إليه، الخضوع لله عز وجل، التعظيم والإجلال لله عز وجل. هذه كلها خالصة لله عز وجل، درجة لا يشارك فيها أحد مع الله عز وجل. والولاية للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أن تنصره وتكون معه، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الولاية للنبي أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقاد إليها وتحققها في كل حياتك. والولاية للذين آمنوا أو المؤمنين هي ولاية النصرة والتأييد، وأنك تنصر الذين آمنوا وتؤيدهم وتكون معهم في صفهم، لا تكون عليهم، لا تتخذهم أعداء لك، لا توالي عدوهم عليهم. فهذه ولاية الذين آمنوا، ولاية التأييد والنصرة، تقوية الشوكة لهم. فإذا كانوا في أمر لابد أن تكون معهم لتقوي شوكة الذين آمنوا، غير ذلك من الطاعات التي ترفع من قدر المؤمنين وتعز المؤمنين وتجعلهم ينتصرون على أعدائهم من أهل الباطل. هذه الولاية للذين آمنوا. هنا أراد المصنف أن يبين أن هذه الولاية لله لابد أن تفرض، وهذا أمر مقدمة أو توطئة للتلازم الذي بين الآيات في مسألة توحيد الألوهية. كذلك توحيد الألوهية يستلزم منك أيضا أن تفرد الله عز وجل في الحكم، أن تفرد الله عز وجل في الحكم، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو حكما قدريا أو حكما جزائيا. فلو كان فحكم الشرعي هو الذي أنزل الله عز وجل من أوامر ونواهي، سواء جاءت في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فينا السنة. فإفراده في الحكم هو أن تتبع أوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل تنتهي عنها كما جاءت في الكتاب والسنة. وأما إفراده في الحكم القدري وهو أن كما بين حكم القدري وتقدير الله عز وجل الذي ليس للبشر دخل فيه، فيجب أن تؤمن به وأن تخضع له، هو الإيمان بالقدر خيره وشره. والحكم الجزائي هو الذي يكون يوم القيامة والفصل بين العباد. هذه الثلاث أنواع من الحكم الذي يقصد بها المصنف وغير الله، فغير الله أبتغي حكما، وهذه المقصود من إفراد الله سبحانه وتعالى في توحيد أو في الحكم. ثم هذا يستدعي لنا أن نبين مسألة أن الثلاث هذه الأشياء التي ذكرها المصنف ثلاث عظيمات، منها إفراد الولاية، إفراد الحكم، وإفراد الربوبية. إفراد الحكم هذا يجعلنا نعرج على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآيات تبين أو معضاد لقول المصنف واستئناسه بقول الله عز وجل: فغير الله يبتغي حكمة. فبين الله عز وجل بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية على إطلاقها، أي أن المقصود هنا الكفر الأكبر. ولكن فالحكم بغير شرع الله عز وجل هذا كفر، والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا كفر. هو كفر بشرع الله عز وجل وكفر بالتوحيد، لأن الله عز وجل له الحكم، له الخلق والأمر، له الحكم وله الشرع. فمن نحى أو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل، خالف في إفراده بالحكم. فهذا هو الأصل، يعني كيف ينتزع هذه المسألة، لأن الحكم والتشريع هو لله عز وجل. فمن نازع الله عز وجل في الحكم والتشريع فقد نازع في صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لذلك فهو أشرك مع الله عز وجل في ذلك. ولكن مسألة تفسير هذا الحكم، الحكم بغير ما أنزل الله، له مراتب، لأن العلماء تكلموا في هذه المسألة بتفصيل كبير، ولكن نحن نعرج فقط لمناسبة الآيات أن الحكم بغير ما أنزل الله له مراتب. فالمرتبة الأولى أن يعتقد أن حكم القانون أو حكم الذي وضع أفضل من حكم الله عز وجل. أو أن يجحد حكم الله عز وجل. هذا بإجماع العلم هذا كفر، وهذا كفر عندما أقول كفر أكبر، يعني كفر يخرج من الملة. وهذا حتى المرجئة لم ينازعونه، يعني وافقوا، قلت إجماع حتى المرجئة وغلاة الجهمية الذين يعني يحصرون الكفر في الاعتقاد فقط والتصديق، جعلوا هذا أيضا أن من اعتقد، لأن هذا اعتقاد، يعني من اعتقد بأن هذا القانون وهذا الحكم غير أفضل من حكم الله فهذا يكفر بإجماع أهل العلم. المرتبة الثانية أن يستحل، أن يستحل هذا الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا يكفر، لأن من استحل شيئا أو استحل ما شيء حرمه الله عز وجل يكفر. وحتى هذا أيضا عند المرجئة أيضا هو كفر يخرج من الملة. بعضهم قال أيضا أنه من قاتل على هذا الأمر، يعني من قاتل على أن يحكم بغير شرع الله، فهذا فيه هذا كفر أكبر، لأن هذا فيه دلالة أيضا على أنه استحل هذا الحكم الذي هو مخالف لحكم الله عز وجل، بل ويقاتل الناس عليه ويريد أن يفرضه على الناس فرضا، فهذا أيضا كفر عند أهل السنة، حتى عند أهل السنة والجماعة. مرتبة أخرى أو مرتبة رابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل مع اعتقاده بأن حكم الله أفضل وأن شرع الله هو أفضل، ولكن هذه فيها تفصيل، لأن هذه إن كانت في مسألة يعني قاضي يحكم نحى يعلم أن حكم الله عز وجل هذه مسألة كذا، ولكن حكم بغير حكم الله ويعلم أن حكم الله أفضل وهو أحسن وهو الذي مفترض، ولكنه غلبته الشهوة أو الرشوة أو غير ذلك من الأشياء التي فجع فحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة، أهل العلم قالوا أن هذه تنزل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر. ولكن هذه تخالف من نحى شرع الله عز وجل أو سن قوانين وضعية من عند البشر تخالف شرع الله عز وجل، حتى وإن كانت بالكلية أو بجزئية، بمعنى نحى كما فعل جنكيز خان عندما نحى شرع الله عز وجل وأتى بكتاب الياسق هذا الذي يعني جمع فيه بعض من اليهودية على النصرانية على الإسلام على شيء ووضع أشياء، أو أنه حكم بجزء كمثلا يأتي بالأحوال الشخصية ويقول يطبق فيها الشرع ويترك أجزاء أخرى من الشريعة، الجنايات وحتى في الأموال والاقتصاد والتجارة، فيحتكم إلى قوانين وضعية أو هيئات يعني غير شرعية، أو يحكم حتى بين العمال بعضهم وبعض، أو كما يقال الاقتصاد والإدارة والأشياء اللي هي معاملات ينحيها، وإن حكم بجزء فهذا أيضا يعتبر هو نحى، لأن الشريعة لابد أن تحكم جميعها كلها. فمن سن هذه القوانين ووضع هذه الدساتير كما يقال وهذه القرارات، فهذا أيضا من تنحية الحكم من حكم شرع الله عز وجل، وهو من باب الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وهذا أيضا يكون كفرا أكبر، إلا إذا يعني كانت هناك بعض التأويلات أو الشبه وهذه يعني ينظر إليها، فقد وإن كانت خطأ لكن قد تنزل من هذه الدرجة إلى درجة أخف، ولكن حسب التأويلات والشبه الذي قد يلبس عليه فيقال بأن نحن هناك بعض أن هذه القوانين يعني قريبة من الشريعة أو هي لا تخالف الشريعة أو أن هي مما اعتاد عليه الناس والذي اعتاد عليه الناس أيضا ينزل تحت مقاصد الشريعة وغير ذلك من التأويلات التي هي أصلا هي لا تصح، هي باطلة، ولكن قد يدخل بها عليه، فهذه ينظر فيها. ولكن الأصل بأن من حكم جزء وترك جزء هذا ينزل أيضا بغير الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا كله كما قلنا احنا نتكلم على الحكم العين نفسه، أما مسألة النوع فهذه لها يعني أن يسقط هذا الحكم على نوع على أحد على عين الناس أو عين من يطبق، هذه طبعا لها شروط وتحقق شروط واندفاء موانع يتصدى لها أهل العلم، ولكن نبين الآن المراتب التي بيناها فقط حتى نبين حكم التحاكم لغير ما أنزل الله عز وجل. بعض أهل العلم تعلق بتفسير لابن عباس بأنه كفر دون كفر، أي كفر أصغر، وهذا الكلام بعضهم يعني رد عليه بعض أهل العلم لم يثبت هذه يعني الرواية التي عن ابن عباس، قالوا أن فيها ضعف. ومن أثبت هذه الرواية أيضا رد بقال من هذا قد يحمل على الحالة التي قلنا عليها بأن القاضي أو الذي يفتي أو الذي يقضي، أنا أسف، الذي يفتي الذي يقضي الناس قد نحى أو قد يعني حكم في قضية بغير ما أنزل الله عز وجل فيها، غلبت شهوة أو غلبت معصية أو شيء من هذا، فهذا الذي قد يحمل عليه كلام ابن عباس. أما الحمل على الآية من على الكفر الأكبر هذا هو الصحيح عند أهل العلم. لذلك يعني ينكر أو لا ينكر، للأسف يوجد من المتأخرين من تبنوا هذا الحكم ولم يكتفوا بذلك، مع أن هذا الحكم مرجوح، لكن يشوشون أو يريدون يعني أن ينسبون لمن قال بأن الحكم اللي غالب أنزل الله الكفر الأكبر إنه قول من أقوال الخوارج. هذا حقيقة فيه ظلم، لأن أنت الآن في مسألة حتى وإن كان لو قلنا خلافية وإن كان هي ولو قلنا بخلافية فأنت ليس لك أن ترمي غيرك بأن هذا القول من أقوال الخوارج، فعليك فقط إذا تبين أنت هذا الرأي وإن كان معك تأويل حتى لو أنت ترى أنه صحيح، فليس لك حتى تحامي عن هؤلاء الحكام الذين يبدلوا الشرع، تحامي عنهم فتسب الذين قالوا بالقول الأول بأنهم من الخوارج، هذا لا يجوز، لا يصح. عليك فقط أنك إذا تدينت أو رأيت أن هذا هو القول الحق وأنك معك فيه من الدليل، فليس لك أن ترمي الآخرين بالخوارج وغير ذلك، لأن معهم أدلة قوية، بل هو الراجح الذي معهم هو أصح مما عند القول الثاني. ولكن يعني يبدو أن الذين فعلوا ذلك أو الذين يرمون من يتبنوا القول الأول بذلك إما أنه عندهم دوافع الله المستعان، إما أن نكون هوى أو من بين الهوى، أو أنه قد يكون هو جاهل في المسألة، يعني هو تبنى الرأي الثاني وعنده جهل بالمسألة واقتنع بالرأي الأول ولم يتصورها، أو يعني قد يكون مسألة الإرجاء، أن يكون من أهل الإرجاء أو المرجئة الذين لا يقولون بالكفر الأكبر إلا بالاعتقاد فقط والتصديق فقط، وهذا أمر لن تجده، يعني لن تستطيع أن تصل إلى أحد يقول لك أنا معتقد ومصدق، فهذا أمر عزيز أنك تكفر تحصل الكفر فقط، وهذا قول الإرجاء، أن يعني يحصلون الكفر فقط في مسألة التصديق والاعتقاد، وهذا أيضا مذهب غلاة الجهمية. المهم أو أن يكون التأويل أنه متأول، فهذا إن كان تأول فليس عليه أن يرمي الآخرين بهذا الكلام. هذا يعني مجمل الكلام في مسألة نعم الأصل أن الكفر إذا جاء يطلق به الكفر الأكبر، فأولئك هم الكافرون معرفة أيضا. نعم أن الكفر عندما يقصد به الكفر الأكبر، لا يصار إلى الكفر، لا يعني الكفر الأصغر إلا بقرائن، إن هو معنى الكافرون هو إيش من هم الكافرون؟ الكافرون هذه كفر عكس المسلمون، أردت أن تجعله هذا كفر دون كفر لابدك من قرينة تبين هذا. نعم. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن من لم يفرد الله عز وجل في حكمه ولا ولايته على التفصيل الذي قدمناه هذا لم يحقق توحيد الألوهية، لأن المصنف بيّن بأن توحيد الألوهية يستلزم منك أن لا تتخذ مع الله وليا ولا تتخذ مع الله حكما ولا تتخذ مع الله ربا، فهذه ربوبية بيّن المصنف بأن قديما أو المشركين كما قال في الكلام الذي قرأناه بأن لو فلقد أشرك المعوليات ولو وحد ربوبيته، فبين بأن لو أن المرء قد وحد ربوبية الله عز وجل ولكنه لم يوحد الله عز وجل في الولاية ولم يفرد الله عز وجل في الحكم فهذا ما حقق توحيد الألوهية. لذلك وبين المصنف بأن التوحيد الربوبية اجتمعت عليه الخلائق كما بينا إلى قليل من مشاز عندما قلنا الأسبوع الماضي الطوائف التي خرجت أو لم تؤمن بالربوبية مثل الطبيعيون والاتحاديون والدهريين وفرعون ومن معه، هذا كله ولكن في المجمل أن الخلائق اجتمعت على توحيد الربوبية. ولكن قال توحيد الربوبية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين. إذن بين كل المشرك والمؤمن يوحدون بربوبية الله عز وجل. ما الذي فرق بين المؤمن وبين المشرك؟ هو توحيد الألوهية. لأن الكفار عندما دعوا إلى توحيد الألوهية وقفوا، لأنه عندما قالهم الرسل قولوا لا إله إلا الله تفلحون، فأبوا، لأنهم يعلمون أن معنى أن يقول لا إله إلا الله أنهم سينحون كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويفردون الله عز وجل بالعبادة. فلذلك هو النزاع، هذا هو المفترق بين أهل الإسلام وأهل الكفر. عندما تدعوه إلى الإفراد في الألوهية، إما أن يستجيب فيكون من أهل الإسلام، وإما لا يستجيب ويصد فيكون من أهل الكفر. لذلك أتى المصنف بقول كلمة الإسلام لا إله إلا الله، أراد أن يبين معنى هنا لا إله إلا الله، أنه قال فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأ ذلك عند المحققين، لأن حصر هنا التوحيد في الربوبية، وهذا قول المشركين. لذلك لا إله إلا الله لا يمكن أن يكون معناها لا رب إلا الله، بل هو كما بينا سابقا وهي لا معبود بحق إلا الله. ثم قال فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، وهو الذي أنزل به الله عز وجل الرسل، وأنزل به أو أرسل به الرسل، وأنزل به الرسالات. فأول أمر جاء في القرآن تجد أمر بالتوحيد، يا أيها الناس أعبدوا ربكم. وأول نهي جاء في القرآن أيضا جاء عن الشرك، ولا تجعلوا مع الله أندادا، هذا كله في سورة البقرة في أول صفحات من سورة البقرة. فكان أول أمر، هذا دلالة على أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي جاء في القرآن نهي عن الشرك، فلا تجعلوا مع الله أندادا. صحيح؟ يا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لجعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج منها ما تشقى لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا النهي الأول، فلا تجعلوا لله أندادا، النهي عن الشرك، وأول الآيات اللي هي الناس عبدوا ربكم كان أمر بالتوحيد. هذا دل على عظم أمر التوحيد أنه المقدم، وعظم أمر الشرك لأنه أيضا أول نهي نهي عنه الناس. لذلك قال المصنف ولهذا كان أصل الإله الله الإله كما قال سيبويه، وهو الصحيح وهو قول جمهور الصحابة إلا من شذ منهم. أراد أن يبين بأن الله عز وجل هو بمعنى الإله، وحذفت الهمزة وأضغمت اللام الثانية مع اللام الأولى فصارت لاما واحدة مشددة الله، وهذا النطق هو كما قلنا الله عز وجل هو المألوه من الإله التي ألاه القلوب محبة وتعظيما. تفضل. قال المصنف رحمه الله وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحكوم لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال تعالى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها فإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الجملة. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباته الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. نعم، هذا الكلام هو تأكيد لما سبق من المصنف بأن الله عز وجل هو الاسم الجامع وهو الجميع الأسماء والصفات، وكما قلنا هو الاسم الأعظم، اسم الله عز وجل هو الاسم الأعظم الذي ورد في أكثر من مكان، وبعضهم قال أن اسم الله الأعظم كما جاء في آية الكرسي الله لا إله الحي القيوم، ومنهم من قال ما جاء في سورة طه الله لا إله هو له الأسماء الحسنى، ومنهم من قال ما جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكما جاء في حديث عبد الله بن بريدة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو بهذا الدعاء قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الفرد الله الذي لا إله هو الله الذي لا إله هو أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا باسم الله الأعظم، وإذا الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعا به أجاب. فهو أراد المصنف أن يبين أو يؤكد كما ذكرنا سابقا بأن الله عز وجل واسمه الأعظم. لله عز وجل أسماء كثيرة، أتى المصنف هذا الكلام أيضا ببعض أسماء الله عز وجل، منها الأسماء المشتركة التي نقول هي مشتركة بين الله عز وجل وبين بعض مخلوقاته، التي يعني ذكرها الله عز وجل كأسماء له، وأيضا سمى بها بعض المخلوقات كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه أو سماه بأنه رؤوف رحيم، وأيضا سمى الله عز وجل نفسه بأنه رؤوف رحيم، ولكن ليس الرؤوف والرحيم الذي في حق الله عز وجل كالرؤوف الرحيم التي تكون في البشر. كذلك ذكر الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام عندما قال إني حفيظ عليم، وقد سمى الله عز وجل نفسه بالحفيظ وبالعليم، قال وربك على كل شيء حفيظ، وأيضا إن الله عليم حكيم. فهذه الأسماء اللي هي المشتركة بين الخالق وبين المخلوق تثبت للمخلوق وتثبت للخالق، مع اعتقادي بأن لله عز وجل أسماء الحسنى لا يدانيه فيها أحد ولا يعني يشاركه فيها أحد، المشاركة على قدر هذا الخالق وعلى قدر المخلوق. وأيضا من الصفات المقابلة التي جاءت أيضا في قوله مصنف هو المانع الضار أو الآمر الناهي، المانع الضار النافع، فالضار والنافع والناهي والآمر، الآمر الناهي أيضا، كل هذه أسماء من أسماء المقابلة، يعني تذكر في مقابلة بعضها البعض، والبسط فيها في جزء توحيد الأسماء والصفات، ولكن هذه كلها أتى بها المصنف ليبين أيضا بأن جملة الناس كانوا يؤمنون بالربوبية كما قال، ولكن الله عز وجل أتى بهذه الآيات أو المصنف أتى بهذه الآيات ليبين أن الله عز وجل يقرهم الأول أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنبت من السماء ماء، هو الذي أنزل الحدائق ذات بهجة، هو الذي أنبت الشجر، فكل هذا إله مع الله، يعني إذا كنت أنتم تعلمون وتوحدون بربوبية الله عز وجل فكيف تتخذون مع الله عز وجل إلها آخر. فيها نوع من إقرار ثم الإنكار، أنه يقرهم الأول بأنكم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي ينزل الماء وينبت الشجر وينبت الحدائق ذات البهجة، ثم يقول إله مع الله، فلماذا إذا كنتم أنتم تقرون بذلك لماذا تشركون مع الله عز وجل. وهذا الكلام يعني كلام أسلوب بديع، لأن هذه الآيات تبين أنك إذا كان تستلزم أن الربوبية تستلزم منك توحيد الألوهية، وتبين إقرار لهم وإنكار على ما فعلوا. ثم أتى في آخر الكلام في هذه الجزئية بكلام أيضا مهم، قال فإن الله هو الملك، يعني أتى باسم من أسماء الله عز وجل الملك، والملك هو الذي خلق كل شيء وملكه، فله عبادة القهر، لأن الملك له عبادة القهر وهو القاهر فوق عباده. هناك فرق بين الملك والمالك، فكل ملك هو مالك، ولكن ليس كل مالك هو ملك أو ملك ناس. فلذلك كان الملك من أسماء الله عز وجل، والملك هو الذي يأمر وينهى، فإذا كان الله عز وجل هو الملك وهو الذي له فله أن يأمر وينهى عباده وخلقه، بل له أن يأمرهم وينهاهم، فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. فإذا كان الملك أمر ونهى فلابد للملك أن يطاع، هذه أيضا من تقرير، إذا كان الله عز وجل الملك والملك وله الأمر وله النهي، فكان على على الذين يؤمرون وينتهون أن يطيعوا هذا الملك، فلله المثل الأعلى. فإذا كان هو الذي هو الملك يأمر وينهى، وكذلك فهو الذي يعاقب ويجازي، فكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حسبتم إنما خلقناكم وأنكم عبثوا أنكم إلينا لا ترجعون. فبين الآيات بأن الله عز وجل هو كما خلق وكما أمر ونهى فهو الذي سيجازي أيضا عبادي عندما يرجعون إليه يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون الله عز وجل الملك الذي خلق الناس أن يتركهم سدى، فكيف يخلق الناس ويتركهم سدى؟ لا يكلفهم بشيء ولا يأمرهم بشيء ولا ينهاهم عن شيء. لذلك أتى مصنف بصفات الله عز وجل أسمائه في الآمر والناهي والضار والنافع والمثيب والمعاقب والمعاقب، وهذه كلها أسماء متقابلة كما قلنا أو مقابلة، الضار مقابل للنافع والمعاقب للمثيب والآمر ضد الناهي. هذا تقرار أيضا بأن هو تقرير منطقي يعني أو عقلاني، بأن يبين أولا الله هو الملك، فكان الملك حقا من حقوق الملك أن يأمر وينهى. فإذا كان الله هو الملك وهو الذي خلق هذه العباد، فمن حقه أن يأمرهم وينهاهم. فإذا كان من حقه أن يأمر وينهى وهو الذي ملكهم، فكان على العباد أن يسمعوا ويطيعوا، لأن هذا حق عليهم تجاه الذي خلقهم وأوجدهم. وكان أيضا له بأنه سيعاقب ويجازي. فإذا كنت أقررت بأن الله هو الذي خلقه وأنه هو الملك، فيجب أن تقر ويستلزم من كذلك أن تستجيب لأوامره ونواهيه. وهذا هو الإلهية، ما إيش الإلهية؟ الأوامر والنواهي، أن تفرده سبحانه تعالى في العبادة ولا تشرك معه أحد في عبادته. فهذا الملك التام الذي لله عز وجل يظهر في قوله تعالى: لله لمن الملك اليوم لله الواحد، لمن الملك اليوم للواحد القهار. فهذا الملك التام الذي لا ينازع فيه يكون لله عز وجل. أما ملوك الدنيا فملوكهم مقيدة، ملوكهم يعني أيضا منازع فيها ومقيدة، لأنهم مخلوقين لله عز وجل، فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. تفضل. حركة الضار والمعاقب والمثبتة، هي ممكن تسميها، ما هي لما نقول لن تقول الله والضار النافع، هي أسماء مقابلة، يعني حتى إذا قلت لا تفردها. أنا حاسس إن دي المفروض أفعال، صح؟ مش يعني أفعال. لا، هو لا يسمى احد انه عبد الدار مثلا ولا عبد النافع، كان في كده، هو مش اسم. لا، يعني المقصود يعني صفات له، صفات المقابله لا تذكر منفرده، صفات المقابله يعني لا يسمى بها احد، يعني لان اسماء الله عز وجل كلها حسنى. مقابله يعني لا تذكر منفرده، يعني لا ينفع تقول الله الدار وتسكت، تقول الله عز وجل الدار النافع او الله ماكر. تقول يا الماكر يمكر بالماكرين، وليس اسم، صفة من صفات المقابلة، يمكر بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه صفات المقابلة لا تذكر منفردة، لابد تذكر مع ضد، إما أو يعني مش معنى، إما تذكر مع غيره أو صفات هذه كمان تذكر مع كمال الضد. يعني عندما تقول لما تقول الماكر ينكر بالماكرين، هذه لابد أنك تقيدها. أما إذا كنت تذكر صفات المقابلة لابد تذكر كمال الضد معه. إذا قلت الضار لازم تقول الضار النافع، لأن الضار هي فيها ليس فيها حسن. فعندما تذكر كمال الضد وهذه تبين الحسن في هذه الصفة، هو الضار النافع. هذه معنى مقابلة، أن يأتي الاثنين ضد بعض. صفات. صفات. بس صفات مقابلة نقول، لا تذكر منفردة، تذكر مع كمال الضد. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وخاطرهم. فبقي أن قال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ إلى نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. نعم، هنا ابتدأ المصنف يتكلم عن الاستعاذة. والاستعاذة في اللغة كما قال القرطبي والاستجارة أو طلب الجوار، وهو التحيز إلى الشيء، أنك تتحيز إلى الشيء، هو معناه الامتناع بالشيء عن المكروه. هذه مهمة، الضابط هذا الامتناع بالشيء عن المكروه، لأن لو كانت المكروه فيه الاستعاذة وهي عكس اللوذ أو عكس الياذ. الياذ هو الفرار وطلب الفرار إلى الغير لطلب الخير. الياذ ألوذ بك، ألوذ من الياذ، وهو طلب الخير والتوجه والاعتصام لطلب الخير. أما الاستعاذة هو الامتناع بالغير عن كل مكروه أو شر، عكس الاستعاذة غير الياذة. فنقول عزت بفلان أو استعذت به، أي لجأت إليه، وهو عيادي أي هو الذي يعوذني من أي مكروه. يبقى العوذ في الامتناع بالغير عن المكروه، والاستعاذة هو طلب العوذ، هي طلب، إذن هي دعاء، لأن الطلب دعاء. الطلب على ثلاث، إما طلب من أدنى لأعلى وهذا يكون فيه رجاء، أو طلب أو دعاء مما من الأدنى إلى الأعلى يكون فيه دعاء، أو من مساوي لمساوي، فهذا مقارن، التماس أحسنت، يكون التماس، أو ممن أعلى لأسفل فيكون أمر. يبقى إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى يكون أمرا، إذا كان من المقابلة أو المقارن هذا يكون التماس، أما إذا كان من أدنى إلى أعلى فهذا فيه الدعاء. إذن الاستعاذة عندما تكون في وهو طلب العوذ، إذا كانت من العبد إلى الله عز وجل فهذه دعاء. يبقى لماذا نقول دعاء؟ لأنه حتى إذا قلنا أنها دعاء يبقى الدعاء عبادة، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة؟ فإذا الاستعاذة عبادة، هذا وجه من وجوه إثبات بأن الاستعاذة عبادة، لأن الاستعاذة دعاء والدعاء عبادة. ووجه آخر أنها جاءت صريحة، أن الله عز وجل أمر بها في أكثر من آية، وكما قلنا بأن ما يأمر به الله عز وجل من خير فهو ينزل تحت باب الدعاء، تحت باب العبادة. فكل ما أمر هو كل هو اسم جامع العبادة من الأقوال والأفعال التي يحبه الله ويرضاها. فإذا أمر الله عز وجل، والله لا يأمر إلا بكل خير، فإذا جاءت الآيات تبين بأن الاستعاذة مطلوبة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أو غيرها، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بربك، قل بربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل هذه أدلة تبين بأن الاستعاذة من الله عز وجل فيها أمر، فإذا هي عبادة. لماذا نقول هذا؟ لأن الاستعاذة إذا بينا أنها عبادة سواء تصريحا من الآيات هذه أو من باب أنها دعاء والدعاء عبادة، فكل أمر أثبتناه بالشرع أنه عبادة، فصرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شرك. هذه قاعدة مهمة جدا في مسألة توحيد الألوهية، بأن إذا كان الأمر عبادة فإذا صرف لله عز وجل كان توحيدا، وإذا صرف لغير الله عز وجل كان شركا. يبقى عليك أولا أن تثبت أنها عبادة، ثم تبين بأن كيفية الشرك يكون فيها. فهذا الأدلة التي جاءت في مسألة الاستعاذة كثيرة جدا. المصنف هنا جاء في سورة القلف، أما الاستعاذة جاءت الاستعاذة في سورة الناس، وأراد بسورة الناس أيضا يوطئ لمسألة توحيد الألوهية كما شرح. ولكن هذا ما لعل نحن نبين مسألة الاستعاذة كما قلنا بأنها عبادة، وأن يجب أن يكون الاستعاذة تكون لله عز وجل، وقد بين الله عز وجل كما بينا أن الاستعاذة عبادة. وأيضا هذا من الكتاب من السنة حديث خولة بنت حكيم عندما بينت قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل عن هذا من منزله ذلك. حديث رواه مسلم. فهذا الحديث مهم جدا ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد على أن من خاف نزل مكان من خاف من هذا من شيء في هذا المكان من جن وغيره فاستعاذ بكلمات الله عز وجل قال هذا الدعاء فهذا يكون حجاب يعني حجابا له أو حفظا له من إصابته بأي شيء. وهذا الحديث مهم لأن هذا الحديث فيه رد في مسألة مهمة جدا وهي مسألة بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد أن يستعيذ بمخلوق فلو كانت كلمات الله القرآن مخلوقة ما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون والأشاعرة من كان أشاعرة ليسوا يعني هو لازم قولهم بأن كلام الله مخلوق لكن المعتزلة قالوه تصريحا يعني أشاعرة لازم قولهم هكذا فإنه لا يمكن أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق لأن هذا من الشرك الذي لا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأمرنا به صلى الله عليه وسلم. فالمستعاذ منه هو ما يصيب الإنسان إما أن يصيب الإنسان شر والشر هذا على قسمين إما يصيب الشر هذا بسبب ما وقع الإنسان من اقتراف يعني وقع على نفسهم إما باقتراف المعاصي أو بالتفريط فالإنسان إما أن يقترف معصية فيصيبه شر أو يفرط في طاعة من الطاعات فيصيبه كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شرور نفسي فبين بأن النفس هذه قد تكون سبب في هذه الشرور إما بالتفريط في الطاعات أو بالوقوع في المعاصي وقد يكون الشر يأتي من غيره من آخر كان غيبا مثلا من الجن أو من الإنس من الموجودين يعوذ يصيبه بشر كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر الشيطان وشركه فاستعاذ من شر الشيطان وشركه فكان الشيطان يصيب الإنسان بشر وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأيضا من شر حاسد إذا حسد فبين ذلك بأن الحاسد قد يصيب الإنسان بالشر وأيضا الدعاء الذي يدعو الإنسان ليتجنب شر الزوجة والدابة عندما أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فهذا أيضا فالإنسان ممكن يصاب بشر من غيره أو يصاب بشر من نفسه سواء هذا الغير كان من الجن أو كان من الإنس كما جاء أيضا سواء كان مكلف أو غير مكلف الذي قلنا هذا كله كان مكلف غير مكلف كما جاء في قوله من شر غاسق سبحانه وتعالى إذا وقب هذا غير مكلف أو من شر العاقبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات هذا من هذه أيضا استعاذة من شر غير مكلف يبقى إذن الشر اللي يصيب الإنسان إما من نفسه سواء بتجنب بفعل المعاصي أو التفريط في الطاعات أو يكون من غيره وغير هذا إما أن يكون مكلفا من الجن أو الإنس أو الدابة أو الحاسد أو الزوجة أو الشيطان أو يكون من غير مكلف كما من غاسق إذا وقب أو من شر العاقبة هذه كلها يستعاذ منها الإنسان يستعيذ من كل ذلك والاستعاذة لها أحكام أولا هي محض توحيد لله عز وجل إما أن تكون توحيد خالص أو شرك أكبر أو مباح فإذا كانت محض توحيد طيب أنها إذا صرفت هذه الاستعاذة إلى الله عز وجل فقط فهي تكون توحيد فمن خاف من الله عز وجل من هرب إلى الله عز وجل من استعاذ بالله عز وجل من لجأ إلى الله عز وجل فقط وجعلها لله عز وجل أفرده بذلك هذا هو محض التوحيد ونقول طبعا من خاف خوف العبادة حال إن هناك خوف الجبل اللي قلناه قبل ذلك لكن من خاف أو هرب أو استعاذ لله أو لله عز وجل فهذا هو التوحيد وأما من استعاذ بأصحاب القبور مثلا أو الأولياء سواء كانوا ميتين أو أحياء فيما لا يقدر عليه خلينا في الميتين الآن المقبور ولا يقدر على شيء فمن استعاذ بأصحاب القبور هذا شرك أكبر لأن أصحاب القبور لا ينفعون ولا يضرون فإذا استعاذ بأصحاب القبور وقع في الشرك الأكبر يذهب إليه ويقول أعوذ بك يروح للمقبور عند القبر ويستعيذ بهم مما فيه، هذا استعاذ بالمقبور بالميت فيما، وهذا بيان الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان أحدهم إذا نزل الوادي وفيه جن قال أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، هذا شرك. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات رد، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ما تجد مكان فيه شرك إلا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد فيه. فهذا كان يفعل قديما بأنه إذا نزلوا إلى الوادي يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن، هذا من الشرك الأكبر. أما المباح وأن تستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه استجيب المخلوق، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي، دخل مكة بعدما رجع من الطائف في جوار المطعم ابن عدي، أو كما يعني تذكر في جوار المطعم ابن عدي، وهذا الجوار يعني استعاذ به فيما يقدر عليه. فهذا إن كان من المخلوق فيما يقدر عليه ويستطيعه فهذا مباح أن يفعله المرء. وكما جاء أيضا في حديث ابن غلام ابن مسعود كان يضربه فقال أعوذ برسول الله، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. إذن حصل القول في مسألة الاستعاذة بأنها إما أن تكون توحيدا أو تكون شركا أكبرا أو تكون مباحا. فتوحيدا عندما تفردها لله عز وجل ولا تصرفها إلا له من خوف ورجاء، من خوف ولوذ واستعاذة وهرب ولجوء، هذا إذا كان لله عز وجل فقط فهو هذا التوحيد. وأما إن كان غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه كما جاء في الميت والمقبور كما كان يفعلون المشركون عندما كانوا يستعيذون بالإنس بالجن، وكان عندما ينزل الوادي يستعيذ بسيد هذا الوادي، فهذا حكم الشرك. والمباح كما قلنا بأنك تستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني تطلب الحماية من المخلوق من كل شر، يعني كما جاء عن عيسى الله عندما دخل مكة في بجوار المطعم بن عدي، فأنك تعلم أن هناك أحد يعني يريد أن يضرك، وهناك رجل في المنطقة مثلا هو يعني مسؤول كبير المنطقة، فتطلب منه أن يحميك وتعوذ به من من الضرر أو الشر يصيبك، هذا إذا كان يقدر على ذلك فيما يقدر عليه فهذا مباحا، بشرط ألا يميل القلب يعني إليه، بل تميل لله عز وجل وتعلم أن هذا إيش سبب، يعني اتخذت هذا الرجل سببا والتوكل والاعتماد على الله عز وجل، لكن هذا سببا في أن يدفع عنك هذا الضرر، هذا مباح أي شيء فيه. مصنف يعني ايضا من توفيق الله عز وجل له انه اتى بهذه الايات وهي النهايات يعني او بين التنسيق البديع في هذه الايات او سوره الناس لان فيها ترتيب عظيم. اولا قل اعوذ برب الناس، فبدا بالربوبيه يكرر الله عز وجل انه هو رب الناس، ثم قال ملك الناس، فالله عز وجل هو الرب وهو الخالق الواجد الموجد، فهو الملك يعني هو له القهر وله العباء وله القوة، وهو الملك فله أن يأمر وينهى، فهو بين أولا هذا ترتيب بديع وضع أن يؤصل كل هذا توطئة وإلزام للعباد في مسألة توحيد الألوهية. أولا يقره قل أعوذ برب الناس، استعدت برب الناس، أيضا هو ملك الناس الذي له الملك والقدرة وله القهر على عبادي والمتصرف وهو الآمر وهو الناهي، ثم ختمها بإله الناس. يعني إذا كان الله عز وجل هو رب الناس وهو ملك الناس فهو إله الناس، إذا أمنت بأن الله هو الرب وهو الملك فإنه هو الإله، يعني أيضا الإله أي أنك تفرده أيضا، ولكل هذه توطئة يعني لي أو تقعيد لمسألة التلازم بين الربوبية وبين الألوهية، وهذه مقدمة ونتيجة عظيمة، لأن عندما تدعو الناس عز وجل تبين لهم أنهم لابد أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، فلا تؤصل لهم أولا أن الله عز وجل هو الخالق كما جاء هو الرب هو الموجد لهم، فهل الخالق الذي خلقهم وأوجدهم سيتركهم سدى، سيتركهم بدون أن يجعل لهم كتابا ويجعل لهم تكليفا بالأوامر والنواهي يسيرون عليه من حياتهم إلى يوم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. فبالطبع لا، كذلك عندما بين أنه هو الخالق بين أسماء وصفاته، بين لهم أنه هو الملك، لأن هذا هو الخالق فهو الملك، ومن تمام الملك لله عز وجل وصفات الملك أن يكلف. فالملك في الدنيا يكلف غيره، الرئيس يكلف من تحته، فالملك هو ملك الملوك الله عز وجل، فله بأنه هو الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يكلف عباده بما يريد. فكان ذلك على العباد أنهم بما أن له الخلق وله الأمر كان عليهم القبول والإذعان. هذا هو النتيجة المقدمة ثم النتيجة. فالنتيجة أنك إذا كان على الخلق يجب أن يدعنوا ويقبلوا ما يأتيهم من ربهم ومن مالكهم، كيف يدعنون ويقبلون؟ بأن ينفذون، بأن يفردون الله عز وجل بأوامره وبعبادته ولا يشركون معه أحد. فجاءت في الآخر إله الناس ليبين بأن هو الذي تأله وتعبده وتحبه القلوب محبة وتعظيما. هذه المقدمة والنتيجة العظيمة التي يعني وفق إليها المصنف في القرآن. أنا أتوقف عند مسألة هذه الصورتين أعظم عودة، لأن فيها مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تحتاج وقت زيادة معنا، ممكن نكملها وممكن ندخل في أسئلة أو في لو أردتم نطاق مسألة السحر لازم تحتاج لوقت. طيب نقف عند مسألة السحر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.